يقول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في كتابه فتح الباقي في شرح ألفية العراقي، وأن من سئل أو سئل قال هكذا بكسر السين وتخفيف الهمزة سيلة، أي وينبغي لمن سئل أن يحدث بجزء أو نحوه قد عرف رجحان راو من معاصريه فيه لكونه أعلى سندا منه فيه، ومتصل السماع بالنسبة إليه أو لغير ذلك من المرجحات دل أن يدل السائل له عليه ليأخذه عنه، فهو أي إرشاده بالدلالة على ذلك حق ونصيحة في العلم. لا يزال المصنف يتكلم عن ما يتعلق بآداب المحدث، ويذكر هنا مسألة تدل على تمام النصيحة وكمالها، وهو إذا كان في البلد عدد من العلماء ومن المحدثين وهم متفاوتون من حيث السماع ومن حيث السن ومن حيث الشيوخ، وجاء طالب من طلاب العلم يريد أن يدرس كتابا أو يسمع جزءا أو يقرأ حديثا لشيخ معين، فجاء لأحد هؤلاء العلماء يقول ينبغي له إن كان هذا العالم عنده من الخصائص والمزايا لرواية هذا الكتاب أو ذلك الجزء أو ذلك الحديث، فيبدأ به ليواصل بقاء تلك الخصائص، خصوصا إذا كان هذا الكتاب أو ذلك الجزء يرويه بسند عال يعلو فيه بالسند عن غيره من أقرانه ومن زملائه، لأن علو السند مزية ينبغي أن يحرص عليها وأن تستمر، أو أن يكون هذا الشيخ يروي ذلك الكتاب بسند مسلسل مثلا بالعلماء، مسلسل بالمدنيين، مسلسل بالفقهاء وغير ذلك مما يعطي الحديث مزية ويعطي الكتاب مزية ينبغي له أن يحدث به. لكن لو كان هذا الشيخ الذي سئل أن يحدث هذا الطالب بالجزء أو بالكتاب أو بالحديث وليست له تلك المزية، ويوجد في المدينة وفي البلدة التي يسكنها من يروي هذا الحديث أو ذلك الكتاب أو ذلك الجزء بتلك الخصائص، فينبغي له أن يوجه الطلاب إليه وينصح الطالب ويقول له عليك أن تقرأ الكتاب على فلان فإنه أعلى سندا مني، وإنه أكثر رواية مني، وإنه ذو شأن في هذا الباب لا يجاريه فيه غيره، فيكون ذلك من باب النصيحة. هذا ما أشار إليه بقوله وأن من سئل، أي وينبغي لمن سئل أن يحدث بجزء أو نحوه قد عرف رجحان راو من معاصريه، يعني عرف أن غيره أكثر منه رجحانا وأفضل منه في رواية ذلك الحديث من معاصريه فيه، لكونه أعلى سندا منه فيه ومتصل السماء بالنسبة إليه، لأن ذلك الشيخ يرويه بالسماع وهو يرويه بالإجازة، ولا شك أن من كانت روايته بالسماع أو بالعرض أعلى ممن كانت روايته بالإجازة أو المناولة أو نحوها من طرق التحمل أو لغير ذلك من المرجحات، دل أن يدل السائل له عليه ليأخذه عنه، فهو أي إرشاده بالدلالة على ذلك حق ونصيحة في العلم، لأن الراجح عليه أحق بذلك منه. قال وقد فعله، يعني وهذا الذي نقول به وهذا الذي نوصي المحدثين أن يفعلوه، هذا أمر متداول معروف بين أوساط المحدثين يفعلونه ويرشدون الطلاب إلى من يكون الأولى في رواية ذلك الجزء أو ذلك الكتاب. قال وقد فعله غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم. قال شريح ابن هاني: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح، يعني على الخفين، فقالت: إيت عليا فإنه أعلم بذلك مني. ولم تقل رضي الله تعالى عنها إنها تروي حديثا في المسح على الخفين وتبلغ السائل ويكتفي، لكن لما كان علي رضي الله تعالى عنه أعلم بذلك منها أرشدته إلى علي. وعلي رضي الله تعالى عنه الذي كان يروي في مسألة الخفين الحديث المشهور، كان يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من مسح أعلاهما، مع أن الشارع إنما أمر بمسح أعلى الخفين ولم يأمر بمسح أسفل الخفين. وهذا القول الذي كان يقوله علي رضي الله تعالى عنه بين أن عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن عنده علما أكثر من غيره، ولهذا وجهت عائشة رضي الله تعالى عنها شريح بن هاني إلى علي ليسأله عن مسألة الخفين. قال: إيت عليا، أو فقالت: إيت عليا فإنه أعلم بذلك مني. قال: وينبغي ندبا للمحدث أيضا ترك تحديث بحضرة الأحق، يعني إذا ما اجتمع عدد من العلماء في مجلس وكان هناك من هو أولى بالتحديث لكبر السن أو لكثرة الرواية أو لمزايا يختص بها على غيره من الرواة، لا ينبغي لمن كان دون ذلك ولمن كان أصغر ولمن كان أقل رواية أن يبدأ بالتحديث، بل يترك التحديث لمن هو أفضل. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا طرحت عليهم المسألة يتدافعون الفتيا، كل يحيل على غيره، لأنه إنما يريدون أن يتحدث وأن يفتي الأعلم والأفضل، لأن هذا الأمر دليل على تواضعهم ودليل على أنهم إنما يريدون النصيحة، لا أنهم يتسابقون إلى الفتيا وأنهم يختلفون فيما يفتون به وأنهم يتنازعون فيما يروون. ولذلك كان من آداب المحدثين ألا يحدث الإنسان بحضرة من هو أعلم منه. قال: وينبغي ندبا للمحدث أيضا ترك تحديث بحضرة الأحق، أي من هو أحق منه بالتحديث. فقد كان إبراهيم النخعي وهو من علماء التابعين من صغارهم إن اجتمع مع الشعبي يعني عامر بن شراحيل، وكان من أوساط التابعين يعني أكبر منه سنا، لن يتكلم إبراهيم بشيء احتراما لوجود الشعبي رحمهم الله. قال وبعضهم كره الأخذة، قال بالدرج يعني كره الأخذة عنه ببلد وفيه من هو أولى منه به، وفيه من هو أولى به منه، يعني إذا جاء من يطلب الحديث ما كان يأذن للطلاب أن يأخذوا منه لوجود الأعلى منه ولوجود الأكبر، فيحيلهم إلى العالم الأكبر ليأخذوا عنه، لأن في الأخذ عن الكبير مزايا لا تتوفر في غيره. قال وفيه من هو أولى به منه لسنه أو علمه أو غيره، يعني غير ذلك. فقد قال يحيى بن معين الذي يحدث ببلدة وفيها أولى بالتحديث منه أحمق، يعني موصوف بذلك، لأن هذا الحديث إنما يريد العلماء أن ينقل نقلا أكمل ونقلا أتم، وبذلك يفضل ويقدم الأفضل على غيره. نعم. إذا امتنع عند ذلك يتعين على الآخرين، يعني إذا امتنع لعلة، إذا امتنع لسبب فيه وجاهة بأن يكون قد كبر ويعني اختلط أو قل حفظه أو خشي على نفسه من الاختلاط فامتنع، عندئذ يتعين على غيره أن يحدث. أما إذا كان الأكبر أصح وكان الأكبر أحفظ وكان الأكبر يعني ليست به علة تمنعه من التحديث، فينبغي له أن يحدث ولا ينبغي له أن يمتنع، لأنه بذلك إنما يفعل حيث تعين عليه التحديث، وحيث إن غيره من تلاميذه أو أقرانه الذين هم أصغر منه يمتنعون عن التحديث لمكانته. قال وأنا إذا حدثت، يعني وهذا الكلام لا يزال ليحيى بن معين، يقول وأنا إذا حدثت ببلد فيه مثل أبي مشهر وقد ترجم المحقق لأبي مشهر هذا، فقال أبو مشهر الغساني عبد الأعلى بن مشهر ابن عبد الأعلى ابن مسلم الغساني الدمشقي، قال روى عن سعيد بن عبد العزيز وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة وصدقة بن خالد ويحيى بن حمزة الحضرمي ومالك بن أنس وغيرهم، قال وروى عنه البخاري في كتاب الأدب أو بلغه عنه، وروى له هو والباقون بواسطة. فإذا هو من شيوخ البخاري أو من شيوخ شيوخه، ولذلك يعد أكبر سنا من يحيى بن معين. يقول يحيى بن معين على سبيل التمثيل وعلى سبيل الافتراض، يقول وأنا إذا حدثت ببلد فيه مثل أبي مشهر فيجب للحيتي أن تحلق، كأنه يقول إذا أنا أستحق التعزير. هكذا كان يحيى بن معين رحمه الله يرى ذلك، وإلا ففي الحقيقة هو لا يستوجب أن تحلق لحيته، لأن حلق اللحية من الأمور المنكرة. لكنه يقول يعني لو فرضنا أنني وأبو مشهر في مجلس أو في بلد والناس جاءوا يطلبون مني أن أحدث وأبو مشهر موجود، فما ينبغي لي أن أفعل؟ ولو فعلت كأنه يقول أستحق أن أعجر. ومما رآه من التعجير الشديد أن تحلق لحيته، لأن حلق اللحية قد يكون على سبيل التعجير الشديد، يفعله الحاكم إذا أراد أن يعجر إنسانا، لأن في هذا سلبا لصفة من صفات الرجولة. لذلك يعني افترض يحيى بن معين رحمه الله هذا الأمر، وإلا فإن الإمام لا يعجر بمثل ذلك، حيث إن هذا الفعل يعد محرما، وهذا الفعل يعتبر ممنوعا. ولكن يحيى بن معين رحمه الله قاله على سبيل التشديد وعلى سبيل المبالغة، قال: ولا تقم ندبا. وبدأ يتكلم الإمام العراقي على قضية أخرى ومسألة من مسائل الأدب في التحديث، فإن الإنسان الذي يشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في عبادة، وأنه في طاعة، وأنه في أمر هام، وأنه في مرتبط منشغل بأمر لا ينبغي له أن يستهين به. فإن من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يناجيه ويكلمه. فليتصور الإنسان نفسه وهو جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويناجيه، ويمر به شخص فيترك النبي عليه الصلاة والسلام ويتجه إلى ذلك الشخص يخطب وده أو يرضيه بأن يقوم له ويقف ويتكلم معه. لا شك أن من يفعل ذلك يوصف بالحماقة، ويوصف بقلة الأدب، ويوصف بأنه لم يقدر المواقف قدرها. لذلك ينبه علماء الحديث ويقولون إنه ينبغي لمن يشتغل بالحديث ومن يشتغل برواية الحديث ولمن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يقوم لأحد إذا أقبل وقدم على مجلسه، فإنما هو فيه أهم من أن يستقبل أو أن يلقى شخصا عاديا. ولو كان هذا الشخص ذا مكانة وذا منزلة، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاشتغال به أهم وأولى. وهذا الأمر إذا كان في الحديث فإنه في قراءة القرآن من باب أولى، لأن من يقرأ القرآن ويشتغل بقراءة القرآن إنه يعني يناجي ربه، وأنه يكلم ربه، وأنه يسمع ما يخاطبه به ربه. ولذلك ينبغي له أن يعتني بقراءة القرآن، ولا ينبغي له أن يلتفت لمن يأتيه أو أن يترك القرآن ويقوم له إلا إذا أكمل وأنهى الحديث وأنهى القراءة، فعندئذ لو قام ووقف وكلم هذا الإنسان فلا بأس. ولهذا يقول: ولا تقم لأحد وأقبلي عليهم، يعني على من تحدثهم وتقرأ لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللحديث رتلي، يعني وينبغي لمن يقرأ الحديث أن يرتله ترتيلا، يعني بأن يقرأه قراءة متأنية، وأن يقرأه قراءة يفهمها الناس منه، ولا ينبغي له أن يعجل في القراءة، ولا ينبغي له أن يسرع فيما يقرأ، لأن هذا يتنافى مع أدب سماع ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حدث يعيد ما يقوله ثلاث مرات، يردد حديثه ثلاثا، بحيث إن السامع له الذي يقرأ أو الذي يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يعد كلماته عدا. هكذا وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها كيفية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية تحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنه كان يحدثهم وكان لا يسرع في التحديث، وإنما يتكلم بكلام فصل، بحيث لو أن الإنسان أراد أن يعد كلماته لاستطاع. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما يفعله عند التحديث. فقد جاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يوما وجلس عند حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخذ يحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هدفه رضي الله تعالى عنه من التحديث أن يسمع عائشة ما يحدث، لكي يعني توافقه وتصدقه فيما يحدث به، لأن بعض الناس استكثروا عليه التحديث وقالوا إن أبا هريرة أكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يعني من أقدم الصحابة، حيث إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قدم إلى المدينة مهاجرا في السنة السابعة من الهجرة، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، لكنه لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل، وكان يحفظ، وكان كثير السؤال، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الصحابة رضوان الله عليهم، وكان قد تعرض لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما في مجلس فقال لأصحابه: من يبسط رداءه فإني يعني حتى ينتهي مجلسنا، يعني مجلس الحديث، يحفظه ولا ينساه. فبادر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وبسط رداءه، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من المجلس دعا له بأن لا ينسى وبأن يرزقه الله سبحانه وتعالى الحفظ، فكان رضي الله عنه يحفظ. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا يبذل جهدا في حفظ الحديث، فكان يقسم الليل ثلاثة أقسام، ينام جزءا ويصلي جزءا ويستذكر الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الثالث من الليل. كل هذه الأسباب جعلت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ الصحابة، ولذلك رضي الله عنه كان يقول: إن إخواني المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وإن إخواني الأنصار شغلهم الزرع والحرث، وإني كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني أسمع ما يحدث به فأحفظ ولا يحفظون. وكان رضي الله عنه كثير السؤال، حتى إنه يوما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد يعني وقع في نفسي أنه لن يسألني هذا السؤال أحد غيرك، مما رأيت من حرصك على الحديث. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سمي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بحافظ الصحابة، وكان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وبلغ مجموع ما نقل عن أبي هريرة من الروايات نحو من 5274 حديثا، مما رواه أصحاب الكتب في كتبهم من أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا أبو هريرة رضي الله عنه جلس يوما بقرب حجرة عائشة يحدث، فلما وكانت عائشة رضي الله عنها في ذلك الوقت تصلي تسبح، يعني منشغلة بسبحتها، أي كانت تصلي النافلة، وانتهى أبو هريرة من التحديث ومضى. فلما فرغت عائشة رضي الله عنها من سبحتها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يسرد الحديث، وإنما كان يحدث بالحديث بحيث لو أراد الإنسان أو أراد أحدكم أن يعد كلماته لاستطاع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث بحديث أعاده ثلاثا. فهي رضي الله عنها ما أنكرت على أبي هريرة حديثا مما حدث، وإنما أنكرت عليه الأسلوب والطريقة التي كان يحدث بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترسل في حديثه، يتكلم كلمة كلمة بحيث يسمعها السامع ويحفظها ويستطيع أن يرددها ويستطيع أن يعيد ما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول هنا: إنه ينبغي لطالب الحديث أن يكون على ذلك. فقال: وللحديث رتلي، كأنه يقول ينبغي لك أن تقرأ الحديث كما تقرأ القرآن. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نرتل القرآن ترتيلا، كما قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تؤدة وعلى تمهل، ولا تسرع في قراءته، لأن هذه القراءة التي يفعلها ويقرأها الإنسان بالترتيل يثاب عليها ويجازى عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يقرأ القرآن الله سبحانه وتعالى يكتب له بكل حرف يقرأه 10 حسنات، وقد يضاعف الله له الحسنات، كما روى ذلك ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من قرأ القرآن كتب له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولهذا يحث علماء الحديث أن من يريد أن يقرأ الحديث ينبغي أن يرتله، يعني يقرأه بتؤدة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. قال: ولا تقم ندبا إذا كنت بمجلس التحديث، ولا القارئ أيضا، أي لا ينبغي للقارئ أيضا أن يقوم لأحد إكراما للحديث، أي لا تقم إكراما لأجل أنك تقرأ الحديث، لأن قراءة الحديث مقدمة على كل شيء، إكراما للحديث. وعن الفقيه أبي زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي أنه قال: القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام لأحد كتبت عليه خطيئة، يعني اعتبر بمثابة من أخطأ، بمثابة من ارتكب إثما، لأنه بصنيعه هذا أهمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجه لغيره. قال: ولا تخص أحدا ممن تحدثهم بإقبالك عليه، بل أقبل عليهم. وهذه أيضا إحدى آداب التحديث، ينبغي للشيخ الذي يحدث الطلاب، ينبغي له أن يتوجه إليهم جميعا ويحدثهم كلهم، ولا يخص واحدا منهم بحديث أو يتجه إليه دون غيره، لأن هؤلاء الذين جاءوا وجلسوا بين يدي الشيخ إنما يريدون المعرفة والتعلم، وإنما يريدون الخير، ولذلك ينبغي له أن يعمهم، ولا ينبغي أن يخص بعضهم دون بعض، لأن في هذا كأنه يؤثر بعضهم بالحديث، وهو مما يتنافى ويتعارض مع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعم أصحابه بالحديث، إذا جلس يحدثهم يشمل حديثه كل من جلس في مجلسه، ولا يخص أحدا منهم بحديث دون غيره. وهكذا ينبغي للمحدث أن يفعل حتى تعم البركة جميع طلبة الحديث. قال: ولا تخص أحدا ممن تحدثهم بإقبالك عليه، بل أقبل عليهم. قال بكسر الميم عليهم جميعا ندبا، لقول حبيب بن أبي ثابت: إنه من السنة، يعني أن تقبل على الطلاب. قال: وللحديث رتلي. قال: ندبا ولا تسرده سردا، يمنع السامع من إدراك بعضه. قال: ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرد الحديث كسردكم. زاد الترمذي رحمه الله، يعني في روايته الزائدة على الصحيحين، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وقال، يعني الترمذي بعد أن روى هذا الحديث وذكر هذه الزيادة، قال: إنه حسن صحيح، أي إن الحديث حسن صحيح، لأن هذا الحديث أصله في الصحيحين. ثم قال: ولا تطل المجلس، أي ينبغي لمن جلس للتحديث أن لا يطيل المجلس حتى يمل الطلاب، وإنما يراعي أحوال الطلاب ويراعي أحوال من يجلس لديه، فمنهم قد يكون منهم ذا الشغل، وقد يكون منهم ذا الحاجة، لذلك ينبغي أن لا يطيل المجلس، بل يحدث بقدر ما يرى حاجة الناس إلى ذلك الحديث، بل اجعله متوسطا. قال: حذرا من شآمة السامع وملله، إلا إن علمت أن الحاضرين لا يتبرمون بطوله. فقد قال الزهري رحمه الله وغيره: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، لأن الناس قد ينصرفون عنه. قال: واحمد ربك تعالى، يعني عندما تبدأ، واحمد ربك تعالى، وصلي مع سلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع دعاء، أي ينبغي لك أيضا أن تبدأ بالدعاء لمن يحضر المجلس، ومع دعاء يليق بالحال في بدء كل مجلس وفي ختمه معا. يعني تبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبالدعاء لمن يحضر المجلس ممن يسمع، تدعو لهم بالتوفيق وبالهداية وبالتعليم وبأن يرزقهم الله الإخلاص. وكذلك إذا أردت ختم المجلس تختمه بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، فقد علمنا كما أنزل في كتابه أنه بدأ السور بالبسملة وبعضها بالحمدلة، وبين وأمرنا بأنه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، كما قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمرنا بأن ندعوه، وعلمنا في كثير من الآيات أن نتوجه إليه بالدعاء، فإنه قمن أن يستجيب الله جل وعلا لمن كان هذا حاله. ولهذا قال: كل ذلك مندوب، كأن تقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذه هي الصلاة الإبراهيمية، والصلاة الإبراهيمية تعد من أفضل بل أفضل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اختارها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: إنك حميد مجيد كلما ذكرك الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم على سائر النبيين وعلى سائر النبيين وآل كل، يعني كل واحد من النبيين، وسائر الصالحين، والمراد بالسائر يعني الباقين، لأن السائر هو الباقي، حيث هنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى على بقية الأنبياء، وصلى على آل بقية الأنبياء، وصلى على بقية الصالحين. قال: وعلى اللهم صل وسلم على سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أي أنبغي لمن بدأ مجلس الدرس ومجلس التحضير أن يبدأ بمثل هذه البداية، وهكذا يختم بها دروسه أو يختم بها مجلس التحضير. قال: واعقد، أي من آداب التحديث أنه ينبغي للمحدث أن يعقد بعض مجالس الإملاء، يملي فيها بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث التي ينبغي أن تكون من أفضل ما يحفظه ومن أصح ما يرويه، وينبغي له أن يختارها بحيث تكون هذه الأحاديث قصيرة المتن صحيحة السند بعيدة عن أي إشكال. ولهذا قال: واعقد لنملة مجلسا فذاك من أرفع الأسماع والأخذي، ثم إن تكثرن جموع فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستويا بعال أو فقائما يتبع ما يسمعه مبلغا أو مفهما. قال: واعقد لنملة مجلسا فذاك من أرفع الأسماع والأخذي، ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستويا بعال أو فقائما يتبع ما يسمعه مبلغا أو مفهما. بعد أن انتهى من مسألة كيف يحدث، يقول: ينبغي للمحدث أن يجعل في بعض المجالس إملاء. ومجالس الإملاء كانت يعني مما يعنى به العلماء والمحدثون، فكان العالم والمحدث يعد طلابه بأنه سيعقد يوما مجلسا للإملاء، ويجتمع الطلاب وكل يحضر معه دفاتره وأقلامه ليكتب. فكان الشيخ يملي أحاديث يختارها، بحيث يروي عن كل شيخ من شيوخه حديثا، يختار أفضل ما عند هذا الشيخ من الأحاديث، ويحرص على أن تكون هذه الأحاديث بعضها يعني أن تكون هذه الأحاديث من أصح ما يروى، وأن تكون يعني من الأحاديث قصيرة المتن واضحة المعنى، ويتجنب الأحاديث التي فيها إشكال حتى لا يشغل الطلاب بذلك. فقال: قال: واعقد ندبا إن كنت محدثا عارفا للإملاء. قال: بالدرج والقصر للوزن، أي لوزن البيت، للإملاء في الحديث مجلسا من حفظك أو كتابك. قال: والحفظ أشرف، فذاك أي الإملاء من أرفع وجوه السماع، من أرفع وجوه الإسماع. قال: بالدرج من المحدث، والأخذ بالدرج للطالب أيضا هو أرفعها، كما مر بيانه في أول أقسام التحمل، يعني أن التحديث هو أعلى درجات الأداء، أعلى درجات التحمل، لأن الطالب يسمع الحديث من الشيخ. قال: ومن فوائده، يعني من فوائد الإملاء، اعتناء الراوي بطرق الحديث وشواهده ومتابعاته. وقد عرفنا ما معنى الشاهد ومعنى المتابع. فالشاهد أن يروي صحابي حديثا يوافقه عليه غيره من الصحابة، فإذا روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مثلا حديثا ووافقه عليه جابر بن عبد الله وأبو هريرة أو عائشة رضي الله عنها وغيرهم من الصحابة، تكون أحاديث هؤلاء تشهد شاهدة لحديث عبد الله بن عمر. والمطلوب في الشهادة أن يكون المعنى واحد، ولا يشترط التوافق في اللفظ، هذا ما يسمى بالشاهد. وأما المتابعات فأن يروي الحديث صحابي ثم يرويه عن الصحابي رجلين راويين، فرواية كل واحد منهما تسمى متابعة لرواية الثاني. وهكذا كلما تعدد الرواة في طبقة من الطبقات يسمى حديثهم أنه متابع لأحاديث من فوقه. فالمتابعات هي المشاركة في رواية حديث في طريق من طرقه. وهذه المتابعات كما سبق أن مر بنا منها ما هو متابع تام حيث يلتقي الطالبان في شيخ، أو تكون متابعة قاصرة وذلك إذا اشترك الرواة في حديث لكنهم لا يروونه عن الشيخ مباشرة بل يروونه عن من هو أعلى منه. وربما يعني سيتكلم الشيخ العراقي عن مسألة الشاهد والمتابع في أبيات تأتي مستقبلا إن شاء الله. قال: بطرق الحديث وشواهده ومتابعاته. ثم إن يكثر جموع من الحاضرين يعني من الطلاب فاتخذ وجوبا مستمليا، أي يجب على المحدث أن يتخذ مستمليا يعني شخصا يبلغ عن الشيخ ما يحدث به وما يملي به. وإنما سمي مستمليا لأنه يطلب للإملاء، وينبغي أن يختار المستملي بأن يكون من الطلاب المتمكنين العارفين للحديث الذين ينقلونه كما يسمعون. والاستملاء كان يعمل به في أزمان غابرة، أما اليوم فإن مكبرات الصوت ربما أغنت عن قيام المستملين بهذه المهام. قال: فاتخذ وجوبا مستمليا يتلقن منك للاحتياج إليه، يعني يسمع منك ثم يبلغ الاحتياج إليه، بخلاف ما إذا قلت محصلا أي ذا يقظة بإسكان القاف، ذا يقظة للوزن أي متيقظا بارعا في الفن يعني عارفا بأساليب التحديث اقتداء بأئمة الحديث كمالك وشعبة ووكيع وأبي عاصم رحمهم الله، فإنهم كانوا يستخدمون المستملين لكي يبلغوا الحديث لمن يحضر، فقد كانت مجالسهم تكتظ بالطلبة حيث يزيد أعداد الطلاب عندهم على المئات بل على الألوف، فمنهم من كان يحضر مجلسه 10,000 أو أكثر، وهؤلاء يحتاجون إلى من يسمعهم الحديث، بل إن من بعض علماء الحديث من كان يحضر في مجلسه 7 من المستملين كل يبلغ من بعده النص ليبلغه لمن بعده. قال: اقتداء بأئمة الحديث كمالك وشعبة ووكيع وأبي عاصم. قال: وروى أبو داود وغيره من حديث رافع بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس بمنن حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله تعالى عنه يعبر عنه يعني يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الناس. وهذا الحديث إنما أوردوه من أجل أن يبينوا أن الاستملاء سنة من السنن، وأنها فعلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أقر ذلك. فإن تكاثر الجمع بحيث لا يكفي واحد يعني مستمل واحد فزد بحسب الحاجة. قال: فقد أملى أبو مسلم الكجي في رحبة غشان يعني في دمشق، وكان في مجلسه 7 مستملين يبلغ كل منهم صاحبه الذي يليه. قال: وخرج بالمتيقظ المغفل يعني لا تستخدم مستمليا مغفلا، لأن هذا يعني يضر بالرواية ولا ينفع، ولأن هذا قد يشكل أو يوجد إشكالات الناس في غنى عنها. قال: كمستملي يزيد بن هارون، كان يزيد بن هارون اتخذ مستمليا، فلما أراد يزيد أن يحدث قال حدثنا عدة، وهو يريد أن يقول عدة من أصحابنا أو عدة من شيوخنا، فقال حدثنا عدة وسكت. والمستملي ظن أن كلمة عدة اسم لرجل، ولذلك قال يستفسر، قال ليزيد: عدة ابن من؟ يعني هذا الذي تقول. ففطن يزيد بأن هذا المستملي يعني ليس فطنا ولا يعرف أصول الاستملاء ولا يعرف المصطلحات المستخدمة، ولذلك قال له: عدة ابن فقدتك، يعني كأنه يدعو عليه بأن يفقده لأنه لا يصلح للاستملاء. ولهذا يقول العلماء إن من أراد أن يتخذ مستمليا ينبغي أن يكون فطنا. قال: وخرج بالمتيقظ المغفل كمستملي يزيد بن هارون، حيث قال له يزيد حدثنا عدة، فقال: عدة ابن من؟ فقال له يزيد: عدة ابن فقدتك. قال: ويندب أن يكون جهوري الصوت، يعني المستملي، لأنه يسمع من بعده، مستويا أي جالسا بمكان عال ككرسي أو منبر أو غير ذلك، أو قال بالدرج أو فقائما أي على قدميه، كابن عليا أي كإسماعيل بن عليا كان يملي في مجلس مالك بن أنس رحمه الله